أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن اتضح لدينا النقاط التي قدمناها أمام البحث، نرجع ثانية إلى ما أفاده المصنف رحمة الله عليه في الكتاب. في بداية البحث يتعرض لشرح مصطلح التنجيز والتعذير أو المنجزية والمعذرية. المنجزية والمعذرية تقتضي في رتبة سابقة وجود مولى، وله ولهذا المولى حق على العبيد في الإطاعة. فإذا ثبت التكليف للمكلف وللعبد، فحينئذ يدخل هذا الشيء وهذا التكليف في عهدته ويصبح مدانا على تركه، وهذا ما يعبر عنه أو ما يعبر عنه بالمنجزية. وأما إذا لم يثبت هذا التكليف للعبد أصلا، فحينئذ يصح له لو كان هناك تكليف في الواقع أن يعتذر أمام المولى من عدم إطاعته لهذا التكليف، وهذا ما يقال له المعذرية. فالمنجزية تقتضي إدخال شيء في العهدة، والمعذرية تقتضي إخراج شيء عن العهدة. ويصح أن نقول بعبارة أخرى إن المنجزية في صورة الإثبات، والمعذرية في صورة النفي. هذا المقدار متفق عليه عند جميع علماء الأصول، وإنما الاختلاف بين المصنف وبين مشهور علماء الأصول في نقطة أخرى. لما ثبت أن التنجيز والتعذير يتفرع على الحق الثابت للمولى، فحينئذ يدور التنجيز والتعذير سعة وضيقا مدار سعة هذا الحق وضيقه. والمعروف عند العلماء أن التكليف لا يدخل في العهدة إلا في صورة القطع. فدائرة حق المولى المدخل للتكاليف في العهدة تنحصر في صورة القطع بالتكليف، وأما غير صورة القطع يبقى مشمولا لقائل ما يسمى بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. أما المصنف كما مر في الحلقة الثانية وكما سوف يأتي تحقيقه والبرهن عليه في بداية القسم الثاني من هذه الحلقة، فيرى أن موضوع الحق ليس هو القطع بل مطلق الانكشاف، ونحن نعرف بأن الانكشاف ينقسم إلى أقسام بحسب درجة الانكشاف. فطارة يكون الانكشاف تاما، وهذا هو الانكشاف القطعي، وأخرى يكون الانكشاف ناقصا مع كون الطرف المقابل مرجوحا، وهذا ما يسمى بماذا؟ بالانكشاف الظني. وأخرى يكون الانكشاف ناقصا مع كون الطرف المخالف راجحا، وهذا ما يسمى بالانكشاف الوهمي أو الاحتمالي. فالانكشاف بجميع مراتبه الثلاث يدخل التكليف في العقدة، ومرجع هذا الشيء ومرجع هذه الدعوة إلى سعة دائرة حق الطاعة. فإن هذه الدائرة ليست مقيدة ومخصصة بالانكشاف التام. فإذا من ناحية التنجيز لا يوجد فرق بين الانكشاف التام وبين الانكشاف الناقص بكلا مرتبتيه من ناحية ماذا؟ التنجيز وإدخال التكليف في العقدة. أما لماذا دائرة هذا الحق وسيعة؟ فقد تقدم الشيء يثبت ذلك في الحلقة الثانية، وسوف يأتي مفصلا ما يبرهن على سعة دائرة هذا الحق في أوائل القسم الثاني إن شاء الله. ويرى المصنف أن جميع الأدلة التي استدل بها على قاعدة قبح العقاب بلا بيان أشبه بأي شيء؟ أشبه بالمصادرة، إن لم نقل بأنها مصادرة، وأن جميع الأدلة مردودة. فحينئذ إذا لا يوجد دليل على قبح العقاب بلا بيان فيثبت ما يسمى بمسلك حق الطاعة. هذا من ناحية ماذا؟ من ناحية التنجيز. فالمنجزية على هذا الأساس من لوازم أصل الانكشاف، لا من لوازم حد الانكشاف. شوف، عندنا انكشاف وعندنا حد الانكشاف. حد الانكشاف ما هو؟ التمامية النقصان. المنجزية عند المصنف من لوازم ذات الانكشاف لا من لوازم حده، بينما عند المشهور المنجزية من لوازم حد الانكشاف. ما هو المنجز؟ المنكشف انكشافا تاما. صار واضحا؟ طبعا لا يأتي إلى ذهنك الآن، ربما يأتي إلى الذهن هذا الإشكال، أنه كيف ينسب هذا الشيء إلى المشهور، والحال أنهم يقولون بأن خبر الواحد ينجز التكليف، والحال أن خبر الواحد من الأدلة ماذا؟ الظنية. ظهور الكلام ينجز التكليف، والحال أن الظهور ظني. الشهرة والإجماع المنقول عند جماعة ينجز التكليف وهي من الأدلة الظنية، فكيف ننسب إلى المشهور بأن الذي ينجز التكليف هو ماذا؟ هو حد الانكشاف لا ذات الانكشاف. أيضا الاستصحاب ينجز التكليف، أصالة الاشتغال تنجز التكليف، والأصول العملية موضوعها الوهم والشك. كيف نرفع هذا الإشكال؟ نعم، أنه المنجز بالأخري بالتعبير الفارسي هو القاصح، لأن كل ما بالعرض لابد أن يرجع إلى ما بالذات، لأنه بالدليل القطعي المولى قال لنا هذا منجس. وإلا الأصل الأولي كما سوف يأتي، الأصل الأولي في كل الظنون هو عدم الاعتبار وعدم الحجية، إلا إذا قام الدليل القطعي على اعتبار ظن من الظنون. فإذا كلامنا في القاعدة الأولية، في القاعدة الأولية المنجز فقط وفقط عندهم هو ماذا؟ هو الانكشاف التام، بينما عند المصنف المنجز هو ذات الانكشاف لا حد الانكشاف. أما من ناحية المعذرية حينئذ لا نستطيع أن نقول حتى على مبنى المصنف أن المعذرة هو ذات الانكشاف لا حد الانكشاف، لأن حينئذ نقع في التناقض والتهافت. مثلا لو قلنا أن الظن والوهم يستوجبان التعذير عندما تظن بعدم تكليف، في مقابله ماذا يوجد؟ وهم واحتمال بالتكليف. عندما تحتمل عدم التكليف فأنت تظن بالتكليف، فإذا كان الظن بعدم التكليف واحتمال عدم التكليف معذرا وعذرا للمكلف أمام المولى، فحينئذ لا يكون في الطرف الآخر احتمال التكليف والظن بالتكليف منجزا، إذ لا يكون الشيء الواحد في وقت واحد المكلف معذورا تجاهه وفي نفس الوقت مؤاخذا تجاهه. فبما أنه ثبت بلحاظ التنجيز الدائرة وسيعة، فبلحاظ التعذير لا يخرجنا عن سعة المؤاخذة إلا القطع بعدم التكليف، لأن القطع بعدم التكليف هو الشيء الوحيد الذي لا يوجد انكشاف الخلاف فيه من ناحية ثبوت التكليف. فلا يلزم أن يكون الشيء الواحد ماذا؟ منجزا ومعذرا. صار واضح المطلب إن شاء الله؟ فإذا من ناحية عندما نقول سعة حق الطاعة، يعني من ناحية إدخال شيء في العهدة من ناحية التنجيز، لا من ناحية إخراج شيء عن العهدة، فلا نغفل عن هذه النقطة. إذا هذا هو الفارق بين المصنف وبين المشهور بلحاظ حيثية التنجيز. هنا يقع سؤال أن منجزية الانكشاف التام هل هي على نسق واحد مع منجزية الانكشاف الناقص، أم أنه يوجد بينهما تفاوت؟ يشتركان في أصل الإدخال في العهدة، فإن كلا من التمامية والنقصان يدخل التكليف في العهدة. والوجه في ذلك ما ذكرناه أن المدار في الإدخال على أصل الانكشاف لا على حد الانكشاف، فحينئذ مهما اختلفا حد الانكشاف فسوف لن يؤثر في إدخال شيء في العقدة، ملتفت جيدا، وإنما الاختلاف بينهما في أنه في الانكشاف التام لا يمكن أن يرد الترخيص في ترك التكليف، بينما في الانكشاف الناقص يمكن. في الانكشاف التام لا يستطيع المولى أن يرخصنا في مخالفة التكليف المقطوع، وفي الانكشاف الناقص يستطيع أن يرخصنا. فهنا دعويان: الدعوة الأولى أنه في الانكشاف التام يستحيل أن يرد الترخيص في المخالفة، وفي الانكشاف الناقص ماذا؟ يمكن. هذه الدعوة الثانية. أما الدعوة الأولى فحاصل ما يمكن أن يستدل لهذه الدعوة وهذا الدليل ترى مشترك بين المشهور وبين المصنف، أنه لو فرض أن المولى رخص العبيد بمخالفة التكليف المنكشف بالانكشاف التام، فكيف يرخصه؟ إما بحكم واقعي وإما بحكم ظاهر، ولا يوجد شق ثالث. إن كان الترخيص بالحكم الواقعي فلنفترض هكذا قال المولى: كل من يقطع بوجوب صلاة الجمعة أنا أرخصه في هذا الوجوب. فحينئذ إذا كان الترخيص بالحكم الواقعي نسأل: قطع المكلف هل هو موافق للواقع أو مخالف؟ لا يخلو إما أن يكون موافق وإما أن يكون مخالف. إن كان موافقا للواقع، يعني في الواقع صلاة الجمعة ماذا؟ واجب، فيلزم التناقض واقعا. صلاة الجمعة في الواقع واجبة، ليش؟ لأن المفروض أن قطع المكلف نصيب، وفي الواقع غير واجبة، ليه؟ لأن المفروض أن الترخيص الواقعي ورد، فشيء واحد يكون حكمه الواقعي هو الوجوب وعدم الوجوب، وهذا تناقض، وهذا ليس نظير التناقض في شبهة ابن طباء الواردة في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، لأننا هناك استطعنا أن نرفع الشبهة لأن أحد الحكمين واقعي والآخر ظاهري بالوجوهات والبيانات المتعددة في دفع الشبهة، لكن تلك البيانات لا تأتي في حكمين واقعيين، فحينئذ يلزم ماذا؟ التناقض واقعا. هذا إذا كان قطع المكلف نصيبا للواقع. أما لو فرضنا أن قطع المكلف غير مصيب للواقع، لأنه قلنا في الدرس السابق أن المقصود من القطع الأعم من العلم من اليقين والجهل المركب، فقد يكون عندك قطع وأنت مشتبه في قطعك، لكن ما عندك احتمال، خلاف إذا واحد يحتمل أن يكون مشتبه فلا يكون هناك قطع. عندما نفرض قطع يعني ما عندك احتمال الخلاف. فإذا كان القطع غير مصيب، طب لا يرد الإشكال السابق هو أن يجتمع حكمان واقعيان مختلفان، لأنه في الواقع لا نستطيع أن نقول صلاة الجمعة واجبة، في اعتقاد المكلف صلاة الجمعة واجبة، أما في الواقع هي ليست بواجبة، وورد حكم واقعي يقول ليست بواجبة، ففي مرحلة الواقع لا يوجد محظور، ولكن يوجد محظور في مرحلة الاعتقاد. انتبه جيدا، اجتماع النقيضان او اجتماع النقيضين مستحيل قطعا وواقعا، والشيء المستحيل لا يمكن أن يحتمله الإنسان، فضلا عن أن يقطع به. ليه؟ لأن الشيء المستحيل مقطوع العدم، وما كان مقطوع العدم هل يمكن أن نحتمله؟ شيء مقطوع العدم ممكن أن تحتمله؟ إذا احتملت معناه ليس بمقطوع عدم، لأن في مقابل القطع ما لا يوجد نسبة مئوية، في مقابل القطع 0%، فلا يوجد احتمال. فبما أن اجتماع النقيضين مقطوع العدم فلا يمكن أن نحتمله فضلا عن أن نعتقد به على سبيل البت والجزم، ومن هنا يقال بأن اجتماع النقيضين مستحيل واقعا واعتقادا. فبناء على ذلك في صورة إصابة القطع يلزم محظوران: اجتماع النقيضين واقعا واجتماع النقيضين اعتقادا، يعني هو قاطع بالوجوب ومع ذلك المولى قال له ليس بواجب، فهو هم عنده اعتقاد باجتماع النقيضين وهم اجتمع النقيضين أو النقيضان في الواقع، هذا مستحيل. بينما في صورة الجهل المركب وعدم إصابة الواقع يكون المكلف حينئذ يرى ويعتقد أن هذا اجتماع للنقيضين، والاعتقاد باجتماع النقيضين مستحيل للقطع بعدمه، وما يقطع بعدمه يستحيل أن يقطع أو يحتمل ماذا؟ وجوده. فبناء على ذلك في صورة الإصابة يلزم اجتماع النقيضين واقعا واعتقادا، وفي صورة عدم الإصابة يلزم اجتماع النقيضين اعتقادا، وكلاهما محظور. فإذا أن يوجه إلي المولى حكم واقعي بأي شيء بالترخيص مستحيل، هذا بالنسبة للحكم الواقعي. وأما الدعوة الثانية، ما هي الدعوة الثانية؟ أنه أيضا يستحيل أن يوجه إلي حكم ظاهري في الترخيص، والسبب في ذلك واضح. ليه؟ لأن الحكم الظاهري أخذ في موضوعه الشك. يعني هكذا المولى، الحكم الظاهري هكذا ينبغي أن يوجهه، يقول كل من شك بوجوب الجمعة فهو معذور. أنا القاطع أرى أن هذا الخطاب موجه لي، صورة غير متحققة في حقي، فلم يتحقق ترخيص في مخالفة القطع، لأن موضوع الحكم الظاهري هو الشك، ومع القطع لا يوجد شك. فسوف أمر أنا في جنب هذا التكليف وأقول هذا موجه لمن؟ لغيري. فإذن لا يوجد طريقة يستطيع المولى أن يرخص فيه لي في مخالفة القطح. صار واضح المطلب؟ إذن هذا كله في المطلب الأول، وهو أن الانكشاف التام لا يقبل الترخيص. أما الانكشاف الناقص، الانكشاف الناقص فهو يقبل الترخيص. أما الترخيص الظاهري فواضح، لأن الترخيص الظاهري موضوعه الشك وعدم العلم، وفي الانكشاف الناقص يوجد شك وعدم علم، فحينئذ يكون هذا الخطاب موجه إليه. وأما الترخيص الواقعي، طبعا فقط في الترخيص الظاهري قبل أن نأتي إلى الواقعي، ترد شبهة ابن قبة فيما لو كان الانكشاف الناقص مطابقا للواقع، وقد تقدم التوفيق بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. ملتف جيدا. أما أن يرد الترخيص الواقعي فأيضا لا محظور فيه. لماذا؟ لأن حق الطاعة الثابت في صورة الانكشاف الناقص حق تعليقي، فالعقل حكم بأن للمولى تبارك وتعالى حقا على عبده في كل ما يحتمل من تكاليف إلا إذا نفس المولى أجازه، حينئذ لا يحكم العقل في صورة إجازة المولى أن له أيضا حق، هو أسقط حقه. وعلى مستوى الخطاب لا محظور في أن يوجه الخطاب، لا الخطاب الظاهري ولا الخطاب الواقعي. وهذا معنى ما يقال من أن منجزية القطع تنجيزية ومنجزية الانكشاف الناقص ماذا؟ تعليقية. تلك معلقة على عدم ورود الترخيص، بينما الأولى ليست معلقة لأنه يستحيل أن يرد الترخيص. الأمر المستحيل لا يمكن أن يعلق عليه الشيء. صار واضحا؟ هذا تمام الكلام في مطلب اليوم. نقرأ. النسخ إن شاء الله كما سوف يأتي في بحوث أخرى، أن النسخ الذي نؤمن به نحن الإمامية مرجعه إلى التخصيص الأزماني. يعني كما عندنا تخصيص أفرادي، يقول المولى أكرم كل عالم، ثم يرد يقول لك لا تكرم النحوي هذا التخصيص بلحاظ الأفراد، أخرج من تحت العموم بعض الأفراد. النسخ يرجع إلى نوع من التخصيص، أو التخصيص الأزماني بمعنى أمد الحكم انتهى، يعني أن تقدم بين يدي نجواك صدقة كان له أمد معين في الواقع، لكن المولى أبرزه على نحو قانون كلي لمصلحته. يعني لا مثل السلطة التشريعية في أي دولة، هي تعرف أن هذا القانون قانون السير سوف يكون فقط لفترة زمنية محدودة، لكن لا تريد حتى لا يتساهل المكلف ولا تتساهل الرعية، لا يريد أن يعلن عن أن هذا التكليف محدود وهذا القانون محدود، فيأتون به بصورة كلية، ثم عندما ينتهي أمد هذا القانون يعلنون عن ذلك. فالنسخ من هذا القبيل تخصيص الأزمان، بمعنى أنه عندما يقول لك المولى تصدق بين يدي نجواك صدق، قدم بين يدي نجواك صدقة، أنه إلى الأبد. فجاء يعني في الزمان، ما معنى إلى الأبد؟ يعني في كل فرد من أفراد الزمان، يعني في الزمن الأول، في الزمن الثاني، في الزمن الثالث، عندما جاء الدليل الناسخ خصص بلحاظ الأزمان. فكما أن التخصيص الأفرادي لا يلزم منه، ليس من قبيل ماذا؟ من قبيل الترخيص في الأمر القطعي، كذلك بالنسبة للتخصيص الأزماني. يقول كلامنا الآن عن القطع الطريقي، سوف يأتي إن شاء الله في القطع الموضوعي يوجد بحث وأنه ممكن، الآن كلام عن القطع الطريقي. الحجية، طبعا هذا العنوان ليس من المصنف فما في داعي نقرأه، صحيح؟ ما أدري عندكم طبعة أخرى؟ ما في الحجية على مبنى حق الطاعة. تقدم في الحلقة السابقة أن للمولى الحقيقي سبحانه وتعالى حق الطاعة بحكم مولويته، والمتيقن من ذلك الحق والمتفق عليه أيضا بين جميع علماء الوصول في التكاليف المقطوعة، وهذا هو معنى منجزية القطع، يعني يكون للمولى حق عليك، يدخل شيء في العهدة. كما أن حق الطاعة هذا لا يمتد إلى ما يقطع المكلف بماذا؟ بعدمه من التكاليف جزما، وهذا معنى معذرية القطع. والمجموع من المنجزية والمعذرية هو ما نقصده من الحجية. كما عرفنا سابقا أن الصحيحة في حق الطاعة شموله للتكاليف المضمونة والمحتمل أيضا، هذا قلنا فقط بلحاظ المنجزية والمعذرية، بلحاظ المنجزية، فيكون الظن والاحتمال منجزا أيضا. ومن ذلك يستنتج أن المنجزية موضوعها مطلق انكشاف التكليف ولو كان انكشافا احتماليا، فموضوع المنجزية هو ذات الانكشاف لا حد الانكشاف لسعة دائرة حق الطاعة، غير أن هذا الحق وهذا التنجيز يتوقف على عدم حصول مؤمن من قبل المولى نفسه في مخالفة ذلك التكليف، وذلك بصدور ترخيص جاد منه من المولى في مخالفة التكليف المنكشف. مقصود من الترخيص الجاد يعني الترخيص الذي لو مر المكلف بقربه يرى أنه موجه إليه، أما لو مر بقربه ولا يبالي به، لا لأنه لا يطيع، لا لأنه لا يرى أنه موجه إليه، كما في الترخيص الظاهر بالنسبة للقاطع، فهذا لا يكون تكليفا جادا بالنسبة إليه. وذلك بصدور ترخيص جاد منه في مخالفة التكليف المنكشف، إذ من الواضح أنه ليس لشخص حق الطاعة لتكليفه والإدانة بمخالفته إذا كان هو نفسه قد رخص بصورة جادة في مخالفته. أما متى يتأتى للمولى أن يرخص في مخالفة التكليف المنكشف بصورة جادة؟ فالجواب على ذلك يأتي إن شاء الله في الدرس الآتي إن شاء الله. هذا كله شرحنا نحن إلى قوله وقد يناقش في هذه الاستحالة، لكن باعتبار انتهى الوقت فنختم هذا الأسبوع برواية عن الإمام أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. نقل السيد المرعشي رحمة الله عليه في كتاب إحقاق الحق عن محاضرات الأدباء أنه جاء رجل إلى الإمام الحسين عليه السلام وسأله من أشرف الناس، فالسؤال عن أشرف الناس. اختصر الإمام عليه السلام الجواب بكلمتين: أشرف الناس من يتعظ قبل أن يوعظ، ومن يستيقظ قبل أن يوقظ. فإذن أشرف الناس هو الذي يتعظ قبل الموعظة ويكون متنبها ومستيقظا قبل أن يوقظه أحد. الشرف والأشرفية من المفاهيم الواضحة، لكنه كثيرا ما يختلف مقياس أهل الدنيا عن مقياس النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم في تحديد حدود الشرف ومقاييسه وضوابطه. فالكثير من أهل الدنيا المقياس عندهم في الشرف هو القوة في مقابل الضعف، والنسب الرفيع في مقابل النسب الوضيع، والغنى في مقابل الفقر. ينقل أنه في زمن النبي صلى الله عليه وآله كانت امرأة مخزومية من عادتها أن تستعير المتاع ثم تنكره، تستعير شيء بعد ذلك تطالب بهذا الشيء: لا أنا ما استعرت. فثبت ذلك عليها وشاع، فأمر النبي صلى الله عليه وآله بقطع يدها. فتوسطت قبيلتها عند أسامة بن زيد أن يتوسط عند النبي لكي لا تقطع، فجاء أسامة وحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي: أتحدثني في حق من حقوق، في حد من حدود الله؟ ثم صعد المنبر فقال: قد هلك من هلك ممن كان قبلكم، أن الشريف إذا سرق لم يقطعوه، وأن الضعيف إذا سرق قطعوه. يعني كان يعمل بالواسطة، والحال أن الكثير من معايير أهل الدنيا تختلف عن معايير الآخرة. وإلى ذلك يشير قوله تبارك وتعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. تختلف المعايير. أما معيار الشرافة الحقيقي بنظر أهل البيت عليهم السلام، طبعا ذاك الرجل يسأل عن الأشرف، فلا بد الإنسان أن يحرز أصل الشرف ثم يترقى في هذا الشرف إلى أن يصل إلى مرحلة الأشرفية. هناك ضوابط متعددة نستفيدها من الروايات لتحصيل أصل الشرف. من جملة الضوابط أن يحسن الإنسان العلاقة بينه وبين ربه من جهة، وأن يحسن العلاقة بينه وبين أخيه الإنسان من جهة أخرى. يعني على الإنسان أن يحارب في جبهة العلاقة مع الله، وأن يحارب في جبهة العلاقة مع عيال الله، الخلق عيال الله. وهذا ما يستفاد من قول الإمام الصادق عليه السلام: شرف المؤمن قيامه بالليل. فإن من أبرز ما يحسن العلاقة بين العبد وبين ربه ما هو؟ الاختلاء في الليل ومناجاة العبد لربه. فشرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه كف الأذى عن الناس. فالمقطع الأول يشير إلى العلاقة بين الإنسان، بين العبد وبين ربه، والمقطع الثاني يشير إلى العلاقة بين الإنسان وبين أخيه الإنسان. فإذا الشرف، أصل الشرف يحصل بهاتين الخصلتين. من جملة الأمور التي يحصل بها الإنسان الشرف الصمود أمام المغريات. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، أشار إلى أنواع الصمود الثلاثة، إلى أنواع التحمل والصبر الثلاثة: الصبر على المصيبة، والصبر على الطاعة، والصبر على المعصية. وأمير المؤمنين عليه السلام يقول: ذو الشرف لا تبطره منزلة، نالها وإن عظمت، وكالجبل الذي لا تزعزعه الرياح، والدني الذي هو في مقابل الشريف تبطره أدنى منزلة، كالكلأ الذي يحركه مر النسيم. الكلأ العشب، العشب تدوسه الأقدام. كذلك الإنسان الذي يتزلزل أمام أدنى مرتبة، لا تبطره الشريف، لا تبطره المنازل ولا النعم. فهذه خصلة أخرى من خصال الشرف. فإذا اتضح لدينا ما هي المواصفات التي ينبغي أن يتصف بها الإنسان المؤمن لينال منزلة الشرف، لكن لا يجعله ذلك من أشرف الناس. أعلى مرتبة من الشرف كما يقول المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام: عندما يصل الإنسان إلى مرحلة يشعر دائما وأبدا بوجود الله تبارك وتعالى، بمراقبة الله تبارك وتعالى، فيكون دائما وأبدا متعظا، فحينئذ تكون الموعظة بعد ورودها من باب تحصيل حاصل، لأنه متعظ دائما، ويكون دائما وأبدا مستيقظا متنبها، فلا تكون محطات الاستيقاظ تؤثر به، لأنه لم يكن غافلا، كان على حالة دائمة من الشعور بالرقابة. حينئذ يصبح هذا الإنسان هو أشرف الناس، أن يكون دائما وأبدا يشعر برقابة الله تبارك وتعالى. متى غبت؟ حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك. عندما يصل إلى هذه المرحلة، حينئذ يصبح الإنسان هو أشرف الناس. ثم علق ذلك الرجل على مقولة أبي عبد الله الحسين عليه السلام: هذا هو السعيد حقا. فبالشرافة والأشرفية ينال الإنسان السعادة في الدنيا والآخرة. جعلنا الله وإياكم من الشرفاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.